يا الله يا حكيم، يا الله يا عليم، عرض ما يبدي طويل بالقرآن الكريم. يا الله يا حكيم، يا الله يا عليم، عرض ما يبدي طويل بالقرآن الكريم. لازمان غالقرآن، بسم الله الرحمن يتدفن الإيمان. ما ننوس الرضوان لازمان غالقرآن، بسم الله الرحمن يتدفن الإيمان. أنحفظ القرآن سنية أخنغان، عربي ضام قرآن أقا خان غيقفان. أنحفظ القرآن سنية أخنغان، عربي ضام قرآن أقا خان غيقفان. يا الله يا حكيم، يا الله يا عليم، أرض ما يبدي طويل بالقرآن الكريم. إغصان نشيم عنك الطالب استغفار، دنيا يا مغرورة الدنوب قد كثار. إغصان نشيم عنك الطالب استغفار، دنيا يا مغرورة الدنوب قد كثار. يا الله يا حكيم، يا الله يا عليم، أرض ما يبدي طويل بالقرآن الكريم.